بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 91 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: سورة الجاثية. سميت هذه السورة بكثير من المصاحف العتيقة بتونس وكتب التفسير وفي صحيح البخاري سورة الجاثية معرفا باللام، وتسمى حاميم الجاثية لوقوع لفظ جاثية فيها، ولم يقع في موضع آخر من القرآن. واقتران لفظ الجاثية بلام التعريف في اسم السورة، مع أن اللفظ المذكور فيها خلي عن لام التعريف لقصد تحسين الإضافة والتقدير، سورة هذه الكلمة أي السورة التي تذكر فيها هذه الكلمة، وليس لهذا التعريف فائدة غير هذه، وذلك تسمية حاميم غافر وحاميم الزخرف. وتسمى سورة شريعة لوقوع لفظ شريعة فيها، ولم يقع في موضع آخر من القرآن. وتسمى سورة الدهر لوقوع وما يهلكنا إلا الدهر فيها، ولم يقع لفظ الدهر في ذوات حاميم الأخر، وهي مكية، قال ابن عطية بلا خلاف. وفي القرطبي عن ابن عباس وقتالة استثناء قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا إلى بما كانوا يكسبون، نزلت بالمدينة. عن ابن عباس أنها نزلت عن عمر بن الخطاب، شتمه رجل من المشركين بمكة فأراد أن يبطش به فنزلت. وهي سورة 64 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة الدخان وقبل الأحقاف. وعدد آيها في عد المدينة ومكة والشام والبصرة 36، وفي عد الكوفة 37، لاختلافهم في عد لفظ حاميم آية مستقلة. أغراضها: الابتداء بالتحدي بإعجاز القرآن، وأنه جاء بالحق توطئة لما سيذكر بأنه حق، كما اقتضاه قوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وإثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلائل ما في السماوات والأرض من أثار خلقه وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها، وإدماج ما فيها مع ذلك من نعم يحق على الناس شكرها لا كفرها. ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الآثام بالإصرار على الكفر والإعراض عن النظر في آيات القرآن والاستهزاء بها. والتنديد على المشركين إذ اتخذوا آلهة على حسب أهوائهم، وإذ جحدوا البحث، وتهديدهم بالخسران يوم البعث، ووصف أهوال لذلك وما أعد فيه من العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. ودعاء المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار لهم، والوعد بأن الله سيخزي المشركين. ووصف بعض أحوال يوم الجزاء، ونظر الذين أهملوا النظر في آيات الله مع تبيانها وخالفوا على رسولهم صلى الله عليه وسلم فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في اختلافهم في كتابهم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه، فما ظنك بمن خالف آيات الله من أول وهلة، تحذيرا لهم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من تسليط الأمم عليهم، وذلك تحذير بليغ. وذلك تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم بأن شأن شرعه مع قومه كشأن شريعة موسى، لا تسلم من مخالف، وأن ذلك لا يقدح فيها ولا في الذي جاء بها، وأن لا يعبأ بالمعاندين ولا بكثرتهم، إذ لا وزن لهم عند الله. قال الله تبارك وتعالى: حاميم. تقدم القول في نظائره، وهذه جملة مستقلة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. استئناف ابتدائي، وهو جملة مركبة من مبتدأ وخبر. الكتاب هو المعهود، وهو ما نزل من القرآن إلى تلك الساعة، والمقصود إثبات أن القرآن موحى به من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مقتضى الظاهر أن يجعل القرآن مسندا إليه ويخبر عنه، فيقال القرآن منزل من الله العزيز الحكيم، لأن كونه منزلا من الله هو محل الجدال، فيقتضي أن يكون هو الخبر، ولو أذعنوا لكونه تنزيلا لما كان منهم نزاع في أن تنزيله من الله، ولكن خلف مقتضى الظاهر لغرضين: أحدهما التشويق إلى تلقي الخبر، لأنهم إذا سمعوا الابتداء بتنزيل الكتاب استشرفوا إلى ما سيخبر عنه، فأما الكافرون فيترقبون أنه سيلقى إليهم وصف جديد لأحوال تنزيل الكتاب، فيتهيئون لخوض جديد من جدالهم وعنادهم، والمؤمنون يترقبون لما يزيدهم يقينا بهذا التنزيل. والغرض الثاني أن يدعى أن كون القرآن تنزيلا أمر لا يختلف فيه، فالذين خالفوا فيه كأنهم خالفوا في كونه منزلا من عند الله. وهل يكون التنزيل إلا من عند الله؟ فيعود إلى تأكيد الإخبار بأنه منزل من الله، إذ لا فرق بين مدلول كونه تنزيلا وكونه من عند الله، إلا باختلاف مفهوم المعنيين دون ما صدقيهما على طريقة قوله لا ريب فيه. وإثار وصفي العزيز الحكيم بالذكر دون غيرهما من الأسماء الحسنى لإشعار وصف العزيز بأن ما نزل منه مناسب لعزته، فهو كتاب عزيز كما وصفه الله تعالى بقوله وإنه لكتاب عزيز، أي هو الغالب لمعانده، وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته. والإشعار وصف الحكيم بأن ما نزل من عنده مناسب لحكمته، فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة، ففي ذلك إيماء إلى أن إعجازه من جانب بلاغته، إذ غلبت بلاغة بلغائهم، ومن جانب معانيه، إذ أعجزت حكمته حكمة الحكماء. وقد تقدم مثيل هذا في طالعة سورة الزمر، وقريب منه في طالعة سورة غافر. قال عز وجل: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. موقع هذا الكلام موقع تفصيل المجمل لما جمعته جملة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، باعتبار أن آيات السماوات والأرض وما عطف عليها إنما كانت آيات للمؤمنين الموقنين وللذين حصل لهم العلم بسبب ما ذكرهم به القرآن، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك. وأكد بإن وإن كان المخاطبون غير منكريه لتنزيلهم منزلة المنكر لذلك بسبب عدم انتفاعهم بما في هذه الكائنات من دلالة على وحدانية الله تعالى، وإلا فقد قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم في سورة الزخرف. والخطاب موجه إلى المشركين، ولذلك قال: لآيات للمؤمنين، وقال: لآيات لقوم يوقنون، دون أن يقال: لآيات لكم أو آيات لكم، أي هي آيات لمن يعلمون دلالتها من المؤمنين ومن الذين يوقنون، إشارة إلى أن تلك الآيات لا أثر لها في نفوس من هم بخلاف ذلك. والمراد بكون الآيات في السماوات والأرض أن ذات السماوات والأرض وعداد صفاتها دلائل على الوحدانية، فجعلت السماوات والأرض بمنزلة الظرف لما أودعته من الآيات لأنها ملازمة لها بأدنى نظر، وجعلت الآيات للمؤمنين لأنهم الذين انتفعوا بدلالتها وعلموا منها أن موجدها ومقدر نظامها واحد لا شريك له. وعطف جملة وفي خلقكم إلى آخرها على جملة إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين عطف خاص على عام لما في هذا الخاص من التذكير بنعمة إيجاد النوع استدعاء للشكر عليه. والبث التوزيع والإكثار، وهو يقتضي الخلق والإيجاد، فكأنه قيل: وفي خلق الله ما يبث من دابة. وتقدم البث في قوله تعالى: وبث فيها من كل دابة في سورة البقرة. وعبر بالمضارع في يبث ليفيد تجدد البث وتكرره باعتبار اختلاف أجناس الدواب وأنواعها وأصنافها. والدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض غير الإنسان، وهذا أصل إطلاقها، وقد تطلق على ما يدب بالأرجل دون الطائر كقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. والرزق أطلق هنا على المطر على طريقة المجاز المرسل، لأن المطر سبب وجود الأقوات. والرزق القوت، وقد ذكر في آية سورة البقرة: وما أنزل الله من السماء من ماء. وتقدمت نظائر هذه الآية في أواسط سورة البقرة وفي مواضع عدة. والمراد بالمؤمنين وبقوم يوقنون وبقوم يعقلون واحد، وهم المؤمنون بتوحيد الله، فحصل لهم اليقين وكانوا يعقلون، أي يعلمون دلالة الآيات. والمعنى أن المؤمنين والذين يوقنون أي يعلمون ولا يكابرون، والذين يعقلون دلالة الآثار على المؤثر، ونظروا النظر الصحيح في شواهد السماوات والأرض فعلموا أن لا بد لها من صانع وأنه واحد، فأيقن بذلك العاقل منهم الذي كان مترددا، وازداد إيمانا من كان مؤمنا فصار موقنا. فالمعنى أن الذين انتفعوا بالآيات هم المؤمنون العاقلون، ووزعت هذه الأوصاف على فواصل هذه الآي لأن ذلك أوقع في نفس السامع من إتلاء بعضها لبعض. وقدم المتصفون بالإيمان لشرفه، وجعل خلق الناس والدواب آية للموصوفين بالإيقان، لأن دلالة الخلق كائنة في نفس الإنسان وما يحيط به من الدواب، وجعل اختلاف الليل والنهار واختلاف حوادث الجو آية للذين اتصفوا بالعقل، لأن دلالتها على الوحدانية بواسطة لوازم مترتبة بإدراك العقل. وقد أومأ ذكر هذه الصفات إلى أن الذين لم يهتدوا بهذه الآيات ليسوا من أصحاب هذه الصفات، ولذلك عاقبه بقوله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ استفهاما إنكاريا بمعنى النفي. واعلم أن هذا الكلام وإن كان موجها إلى قوم لا ينكرون وجود الإله وإنما يزعمون له شركاء، وكان مقصودا منه ابتداء إثبات الوحدانية، فهو أيضا صالح لإقامة الحجة على المعطلين الذين ينفون وجود الصانع المختار، وفي العرب فريق منهم. فإن أحوال السماوات كلها متغيرة دالة على تغير من اتصفت بها، والتغير دليل الحدوث، وهو الحاجة إلى الفاعل المختار الذي يجدها بعد العدم ثم يعدمها. وقرأ الجمهور قوله: آيات لقوم يوقنون، وقوله: آيات لقوم يعقلون، برفع آيات فيهما على أنهما مبتدأان وخبراهما المجروران. وتقدر في محذوفة في قوله: واختلاف الليل والنهار، لدلالة أختها عليها التي في قوله: وفي خلقكم. والعطف في كلتا الجملتين عطف جملة لا عطف مفرد. وقرأها حمزة والكسائي: وخلف آيات في الموضعين بكسرة نائبة عن الفتحة، فآيات الأول عطف على اسم إنا، وفي خلقكم عطف على خبر إنا، فهو عطف على معمول عامل واحد ولا إشكال في جوازه. وأما آيات لقوم يعقلون فكذلك، إلا أنه عطف على معمولي عاملين مختلفين، أي ليس مترادفين، هما إن وفي، على اعتبار أن الواو عاطفة آيات وليست عاطفة جملة في خلقكم الآية، وهو جائز عند أكثر نحاة الكوفة وممنوع عند أكثر نحاة البصرة. ولذلك تأول سيبوي هذه القراءة بتقدير في عند قوله: واختلاف الليل والنهار، لدلالة أختها عليها، وتبقى الواو عاطفة آيات على اسم إن، فلا يكون من العطف على معمولي عاملين. والحق ما ذهب إليه جمهور الكوفيين، وهو كثير كثرة تنبؤ عن التأويل، وجعل ابن الحاجب في أماله قراءة الجمهور برفع آيات في الموضعين أيضا من العطف على معمولي عاملين، لأن الرفع يحتاج إلى عامل كما أن النصب يحتاج إلى عامل. قال: وأكثر الناس يفرض الإشكال في قراءة النصب لكون العامل لفظيا وهما سواء. وقرأ يعقوب آيات الثانية فقط بكسر التاء، على أنه حال متعدد من اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وتصريف الرياح والسحاب. قال عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يجوز أن تكون الإشارة وبيانها بآيات الله إشارة إلى الآيات المذكورة في قوله: لآيات للمؤمنين، وقوله: آيات لقوم يؤمنون، وقوله: آيات لقوم يعقلون. وإضافتها إلى اسم الجلالة لأن خارقها على تلك الصفات التي كانت لها آيات للمستنصرين. وجملة نتلوها عليك بالحق في موضع الحال من آيات الله، والعامل في اسم الإشارة من معنى الفعل على نحو قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا. والتلاوة القراءة، ومعنى كون الآيات متلوة أن في ألفاظ القرآن المتلوة دلالة عليها، فاستعمال فعل نتلو مجاز عقلي لأن المتلوة ما يدل عليها. ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الذهن غير مذكور لما دل عليه قوله: الكتاب، أي تلك آيات الله منزلة في القرآن، فيكون استعمال فعل نتلوها في حقيقته. وإسناد التلاوة إلى الله مجاز عقلي أيضا لأن الله موجد القرآن المتلو الدال على تلك الآيات. وقوله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وبعد هنا بمعنى دون، فالمعنى فبأي حديث دون الله وآياته. فتقدم قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده في سورة الشورى. وفي الأعراف: فبأي حديث بعده يؤمنون. والاستفهام في قوله فبأي حديث مستعمل في التأييس والتعجيب كقول الأعشى: فمن أي ما تأتي الحوادث أفرقوا. وإضافة بعد إلى اسم الجلالة على تقدير مضاف دل عليه ما تقدم من قوله فبأي حديث، والتقدير بعد حديث الله أي بعد سماعه كقول النابغة: وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعيل في ذي المطارة عاقل، أي على مخافة وعيل. واسم بعد مستعمل في حقيقته، والمراد بالحديث الكلام يعني القرآن كقوله: الله نزل أحسن الحديث. وكما وقع إضافة حديث إلى ضمير القرآن في قوله في الأعراف فبأي حديث بعده يؤمنون، وفي آخر المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون. وعطف وآياته على حديث، لأن المراد بها الآيات غير القرآن، من دلائل السماوات والأرض مما تقدم في قوله إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر وروح عن يعقوب يؤمنون بالتحتية، وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر ورويس عن يعقوب بالتاء الفوقية فهو التفات. قال الله عز وجل: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا. أعقب ذكر المؤمنين الموقنين العاقلين المنتفعين بدلالة آيات الله وما يفيده مفهوم تلك الصفات التي أجريت عليهم من تعريض بالذين لم ينتفعوا بها بصريح ذكر أولئك الذين لم يؤمنوا ولم يعقلوها، كما وصف لذلك قوله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وافتتح ذكره بالويل له تعجيلا لإنذاره وتهديده قبل ذكر حاله. وويل له كلمات دعاء بالشكر، وأصل الويل الشر وحلوله، والأفاك القوي الإفك أي الكذب، والأثيم مبالغة أو صفة مشبهة، وهو يدل على المبالغ في اقتراف الآثام أي الخطايا. وفسره الفيروز آبادي في القاموس بالكذاب، وهو تسامح، وإنما الكذب جزئي من جزئيات الأثيم. وجعلت حالته أنه يسمع آيات الله ثم يصر مستكبرا لأن تلك الحالة وهي حالة تكرر سماعه آيات الله وتكرر إصراره مستكبرا عنها تحمله على تكرير تكذيب الرسول وتكرير الإثم، فلا جرم أن يكون أفاكا أثيما بل ها ما تلبس به من الشرك الذي كله كذب وإثم. والمراد بكل أفاك أثيم جميع المشركين الذين كذبوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاندوا في معجزة القرآن وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وبخاصة زعماء وأهل الشرك وأئمة الكفر مثل النضر بن الحارث وأبي جهل وقرانائهم. وآيات الله أي القرآن فإنها المتلوة. وثم للتراخي الرتبي، لأن ذلك الإصرار بعد سماع مثل تلك الآيات أعظم وأعجب، فهو يصر عند سماع آيات الله، وليس إصراره متأخرا عن سماع الآيات، والإصرار ملازمة الشيء وعدم الانفكاك عنه. وحذف متعلق يصر لدلالة المقام عليه، أي يصرون على كفرهم، كما دل على ذلك قوله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وشبه حالهم في عدم انتفاعهم بالآيات بحالهم في انتفاء سماع الآيات. وهذا التشبيه كناية عن وضوح دلالة آية القرآن، بحيث أن من يسمعها يصدق ويصدق بما دلت عليه، فلولا إصرارهم واستكبارهم لانتفعوا بها. وكأن أصلها كأن المشددة، فخففت فقدر اسمها وهو ضمير الشأن، وفر على حالتهم هذه إنذارهم بالعذاب الأليم، وأطلق على الإنذار اسم البشارة التي هي الإخبار بما يسر على طريقة التهكم. والمراد بالعلم في قوله: وإذا علم من آياتنا شيئا السمع، أي إذا ألقى سمعه إلى شيء من القرآن اتخذها هزؤا، أي لا يتلقى شيئا من القرآن إلا ليجعله ذريعة للهزء به. ففعل علم هنا متعد إلى واحد لأنه بمعنى عرف، وضمير التأنيث في اتخذها عائد إلى آياتنا أي اتخذ الآيات هزؤا، لأنه يستهزئ بما علمه منها وبغيره، فهو إذا علم شيئا منها استهزأ بما علمه وبغيره. ومعنى اتخاذهم الآيات هزؤا أنهم يلوكونها بأفواههم لوك المستهزئ بالكلام، وإلا فإن مطلق الاستهزاء بالآيات لا يتوقف على العلم بشيء منها. ومن الاستهزاء ببعض الآيات تحريفها على مواضعها وتحميلها غير مراد منها عمدا للاستهزاء، كقول أبي جهل لما سمع إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، تجاهل بإظهار أن الزقوم اسم لمجموع الزبد والتمر فقال زقمونا، وقوله لما سمع قوله تعالى عليها 19 أنا ألقاهم وحدي. قال عز وجل: أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. جاء باسم الإشارة للتنبيه على أن ما ذكر من الأوصاف من قوله تعالى لكل أفاك أثيم إلى قوله هزؤا على أن المشار إليهم أحرياء به لأجل ما قبل اسم الإشارة من الأوصاف. وجملة من ورائهم بيان لجملة ولهم عذاب مهين، وفي قوله من ورائهم تحقيق لحصول العذاب وكونه قريبا منهم، وأنهم غافلون عن اقترابه كغفلة المرء عن عدوه يتبعه من ورائه ليأخذه، فإذا نظر إلى أمامه حسب نفسه آمنا. ففي الوراء استعارة تمثيلية للاقتراب والغفلة، ومنه قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقول لبيد أليس ورائي إن تضخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، ومن فسر وراء بقدام فما راع حق الكلام، وعطف جملة ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا على جملة من ورائهم جهنم، لأن ذلك من جملة العذاب المهين، فإن فقدان الفداء وفقدان الولي مما يزيد العذاب شدة ويكسب المعاقب إهانة. ومعنى الإغناء في قوله ولا يغني عنهم الكفاية والنفع، أي لا ينفعهم، وعدي بحرف عن لتضمينه معنى يدفع، فكأنه عبر بفعلين لا يغنيهم وبالدفع عنهم، وتقدم في قوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا في سورة أهل عمران، وما كسبوا أموالهم، وشيئا منصوب على المفعولية المطلقة أي شيئا من الإغناء، لأن شيئا من أسماء الأجناس العالية فهو مفسر بما وقع قبله أو بعده، وتنكيره للتقليل أي لا يدفع عنهم ولو قليلا من جهنم أي عذابها. ولا ما اتخذوا عطف على ما كسبوا، وأعيد حرف النفي للتأكيد، وأولياء مفعول ثان لاتخذوا، وحذف مفعوله الأول وهو ضميرهم لوقوعه في حيز الصلة، فإن حذف مثله في الصلة كثير، وأردف عذاب مهين بعطف ولهم عذاب عظيم لإفادة أن لهم عذابا غير ذلك، وهو عذاب الدنيا بالقتل والأسر، فالعذاب الذي في قوله ولهم عذاب عظيم غير العذاب الذي في قوله أولئك لهم عذاب مهين. قال عز وجل هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. جملة هذا هدى استئناف ابتدائي انتقل به من وصف القرآن في ذاته بأنه منزل من الله، وأنه من آيات الله إلى وصفه بأفضل صفاته بأنه هدى، فالإشارة بقوله هذا إلى القرآن الذي هو حال النزول والتلاوة فهو كالشيء المشاهد، ولأنه قد سبق من أوصافه من قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تلك آيات الله إلى آخره ما صيره متميزا شخصا بحسن الإشارة إليه. ووصف القرآن بأنه هدى من الوصف بالمصدر المبالغة أي هاد للناس، فمن آمن فقد اهتدى، ومن كفر به فله عذاب لأنه حرم نفسه من الهدى فكان في الضلال وارتبق في المفاسد والآثام. فجملة والذين كفروا عطف على جملة هذا هدى، والمناسبة أن القرآن من جملة آيات الله وأنه مذكر بها، فالذين كفروا بآيات الله كفروا بالقرآن في عموم الآيات، وهذا موقع واقع موقع التذييل لما تقدمه ابتداء من قوله ويل لكل أفاك أثيم، وجيء بالموصول وصلته لما تشعر به الصلة من أنهم حقيقون بالعقاب، واستحضروا في هذا المقام بعنوان الكفر دون عنواني الإصرار والاستكبار اللذين استحضروا بهما في قوله ثم يصر مستكبرا، لأن الغرض هنا النعي عليهم إهمالهم الانتفاع بالقرآن، وهو النعمة العظمى التي جاءتهم من الله فقابلوها بالكفران عوضا عن الشكر، كما جاء في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والرجز أشد العذاب، قال تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ويجوز أن يكون حرف من للبيان، فالعذاب هو الرجز، ويجوز أن يكون للتبعيض أي عذاب مما يسمى بالرجز وهو أشده، وأليم يجوز أن يكون وصفا لعذاب فيكون مرفوعا وكذلك قرأه الجمهور، ويجوز أن يكون وصفا لرجز فيكون مجرورا كما قرأه ابن كثير وحفص عن عاصم. قال عز وجل الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. استئناف ابتدائي للانتقال من التذكير بما خلق الله من العوالم وتصاريف أحوالها من حيث إنها دلالات على الوحدانية، إلى التذكير بما سخر الله للناس من المخلوقات وتصاريفها من حيث كانت منافع للناس تقتضي أن يشكروا مقدرها، فجحدوا بها إذ توجهوا بالعبارة إلى غير المنعم عليهم، ولذلك علق بفعلي سخر في الموضعين مجرور بلام العلة بقوله لكم، على أن هذه التصاريف آيات أيضا، مثل اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء وتصريف الرياح، ولكن لوحظ هنا ما فيها من النعم كما لوحظ هنالك ما فيها من الدلالة والفاطن يستخلص من المقامين كلا الأمرين على ما يشبه الاحتباك. ومناسبة هذا الانتقال واضحة، واسم الجلالة مسند إليه والموصول مسند، وتعريف الجزئين مفيد الحصرة، وهو قصر قلب بتنزيل المشركين منزلة من يحسب أن تسخير البحر وتسخير ما في السماوات والأرض إنعام من شركائهم، كقوله تعالى هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، فكان هذا القصر إبطالا لهذا الزعم الذي اقتضاه هذا التنزيل. وقوله لتجري الفلك فيه بدل اشتمال من لكم، لأن في قوله لكم إجمالا أريد تفصيله. فتعريف الفلك تعريف الجنس، وليس جري الفلك في البحر بنعمة على الناس إلا باعتبار أنهما يجرونهما للسفر في البحر، فلا حاجة إلى جعل الألف واللام عوضا عن المضاف إليه من باب فإن الجنة هي المأوى، وعطف عليه ولتبتغوا من فضله باعتبار ما فيه من عموم الاشتمال. فحصل من مجموع ذلك أن تسخير البحر لجري الفلك فيه للسفر لقضاء مختلف الحاجات حتى التنزه وزيارة الأهل. وعطف ولعلكم تشكرون على قوله لتجري الفلك فيه لا باعتبار ما اشتمل عليه إجمالا، بل باعتبار لفظه في التعليق بفعله، وهذا مناط سوق هذا الكلام، أي لعلكم تشكرون فكفرتم. وتقدم نظير مفردات هذه الآية غير مرة ما أغنى عن إعادته. قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا تعميم بعد تخصيص اقتضاه الاهتمام أولا ثم التعميم ثانيا. وما في السماوات وما في الأرض عام مخصوص بما تحصل للناس فائدة من وجوده كالشمس للضياء والمطر للشراب، أو من بعض أحواله كالكواكب للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، والشجر للاستظلال، والأنعام للركوب والحرث، ونحو ذلك. وأما ما في السماوات والأرض مما لا يفيد الناس فغير مراد، مثل الملائكة في السماء والأهوية المنحبسة في باطن الأرض التي يأتي منها الزلزال. وانتصب جميعا على الحال من ما في السماوات وما في الأرض، وتنوينه تنوين عوض عن المضاف إليه، أي جميع ذلك، مثل تنوين كل في قوله كلا هدينا. ومن ابتدائية، أي جميع ذلك من عند الله ليس لغيره فيه أدنى شركة. وموقع قوله منه موقع الحال من المضاف إليه المحذوف المعوض عنه التنوين أو من ضمير جميعا، لأنه في معنى مجموعة. قال عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في ذلك المذكور من تسخير البحر وتسخير ما في السماوات والأرض دلائل على تفرد الله بالإلهية، فهي وإن كانت مننا يحق أن يشكرها الناس فإنها أيضا دلائل إذا تفكر فيها المنعم عليهم اهتدوا بها، فحصلت لهم منها ملائمات جسمانية ومعارف نفسانية. وبهذا الاعتبار كانت في إعداد الآيات المذكورة قبلها من قوله إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وإنما أخرت عنها لأنها ذكرت في معرض الامتنان بأنها نعم، ثم عقبت بالتنبيه على أنها أيضا دلائل على تفرد الله تعالى بالخلق. وأوثر التفكر بالذكر في آخر صفات المستدلين بالآيات، لأن الفكر هو منبع الإيمان والإيقان والعلم المتقدم في قوله لآيات للمؤمنين وآيات لقوم يؤمنون وآيات لقوم يعقلون. قال الله تبارك وتعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. إن كانت هذه متصلة بالآية التي قبلها في النزول ولم يصح ما روي عن ابن عباس في سبب نزولها، فمناسبة موقعها هنا أن قوله ويل لكل أفاك أثيم إلى قوله لهم عذاب من رجز أليم يثير غضب المسلمين على المستهزئين بالقرآن. وقد أخذ المسلمون يعتزون بكثرتهم، فكان ما ذكر من استهزاء المشركين بالقرآن واستكبارهم عن سماعه يتوقع منه أن يبطش بعض المسلمين ببعض المشركين، ويحتمل أن يكون بدر من بعض المسلمين غضب أو توعد، وأن الله علم ذلك من بعضهم. قال القرطبي والسدي نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة أصابهم أذى شديد من المشركين، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله بالتجاوز عن ذلك لمصلحة في استبقاء الهدوء بمكة والمتاركة بين المسلمين والمشركين. ففي ذلك مصالح جمة من شيوع القرآن بين أهل مكة وبين القبائل النازلين حولها، فإن شيوعه لا يخلو من أن يأخذ بمجامع قلوبهم بالرغم على ما يبدونه من إعراض واستكبار واستهزاء، فتتهيأ نفوسهم إلى الدخول في الدين عند زوال ممانعة مسادتهم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد استئصال صناديد قريش يوم بدر. وقد تكرر في القرآن مثل هذا من الأمر بالصفح عن المشركين والعفو عنهم والإعراض عن أذاهم، ولكن كان أكثر الآيات أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وكانت هذه أمرا له بأن يبلغ للمؤمنين ذلك. وذلك يشعر بأن الآية نزلت في وقت كان المسلمون قد كثروا فيه وأحسوا بعزتهم، فأمروا بالعفو وأن يكلوا أمر نصرهم إلى الله تعالى. وإن كانت نزلت على سبب خاص عرض في أثناء نزول السورة، فمناسبتها لأغراض السورة واضحة، لأنها تعليم لما يصلح به مقام المسلمين بمكة بين المضادين لهم واحتمال ما يلاقونه من صلفهم وتجبلهم إلى أن يقضي الله بينهم. وقد روي في سبب نزولها أخبار متفاوتة الضعف، فروى مكي بن أبي طالب أن رجل من المشركين شتم عمر بن الخطاب فهم أن يبطش به، قال ابن العربي وهذا لم يصح. وفي الكشاف أن عمر شتمه رجل من غفار فهم أن يبطش به فنزلت. وعن سعيد بن المسيب كنا بين يدي عمر بن الخطاب فقرأ قارئ هذه الآية فقال عمر ليجزي عمر بما صنع، يعني أنه سبب نزول الآية. وروى الواحدي والقشيري عن ابن عباس أنها نزلت في غزوة بني المصطلق، نزلوا على بئر يقال لها المريسع، فأرسل عبد الله بن أبي غلامه ليستقي من البئر فأبطأه، فلما أتاه قال ما حسبسك؟ قال غلام عمر قعد على فم البئر فما ترك أحدا يسقي حتى ملأ قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أبي بكر وملأ لمولاه. فقال عبد الله بن أبي ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك. فهم عمر بن الخطاب بقتله فنزلت. وروى ابن مهران عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية، قال فنحاس اليهودي احتاج رب محمد، فلما سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه فنزلت الآية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فلما جاء قال ضع سيفك. وهاتان روايتان ضعيفتان، ومن أجلهما روي عن عطاء وقتادة وابن عباس أن هذه الآية مدنية. وأقرب هذه الأخبار ما قاله مكي بن أبي طالب، ولو صحت ما كان فيها ما يفكك انتظام الآيات سواء صادف نزولها تلك الحادثة أو أمر الله بوضعها في هذا الموضع. وجزم يغفر على تقدير لم الأمر محذوفا، أي قل لهم ليغفروا، أو هو مجزوم في جواب قل، والمقول محذوف دل عليه الجواب. والتقدير قل للذين آمنوا اغفروا يغفروا، وهذا ثقة بالمؤمنين أنهم إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم امتثلوا. والوجهان يتأتيان في مثل هذا التركيب كلما وقع في الكلام. وقد تقدم عند قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة في سورة إبراهيم. والذين لا يرجون أيام الله يراد بهم المشركون من أهل مكة. والرجاء ترقب وتطلب الأمر المحبوب، وهذا أشهر إطلاقاته وهو الظاهر في هذه الآية. والأيام جمع يوم، وهذا الجمع أو مفرده إذا أضيف إلى اسم أحد أو قوم أو قبيلة كان المراد به اليوم الذي حصل فيه لمن أضيف هو إليه نصر وغلب على معارض أو مقاتل. ومنه أطلق على أيام القتال المشهورة بين قبائل العرب أيام العرب، أي التي كان فيها قتال بين قبائل منهم فانتصر بعضهم على بعض، كما يقال أيام عبس وأيام داحس والغبراء وأيام البسوس، قال عمرو بن كلثوم وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها إن لينا. فإذا قالوا أيام بني فلان أرادوا الأيام التي انتصر فيها من أضيفت الأيام إلى اسمه، ويقولون أيام بني فلان على بني فلان، فيريدون أن المجرور بحرف الاستعلاء مغلوب لتضمن لفظ أيام أو يوم معنى الانتصار والغلب، وبذلك التضمن كان المجرور متعلقا بلفظ أيام أو يوم وإن كان جامدا. فمعنى أيام الله على هذا هو من قبيل قولهم أيام بني فلان، فيحصل من محمل الرجاء على ظاهر استعماله. ومحمل أيام الله على محمل أمثالها أن معنى الآية للذين لا تترقب نفوسهم أيام نصر الله، أي نصر الله لهم، إما لأنهم لا يتوكلون على الله ولا يستنصرونه بل توجههم إلى الأصنام، وإما لأنهم لا يخطر ببالهم إلا أنهم منصورون بحولهم وقوتهم، فلا يخطر ببالهم سؤال نصر الله أو رجاؤه، وهم معروفون بهذه الصلة بين المسلمين، فلذلك أجريت عليهم هنا وعرفوا بها. وأثر تعريفهم بهذه الصلة ليكون في ذلك تعريض بأن الله ينصر الذين يرجون أيام نصره وهم المؤمنون. والغرض من هذا التعريض الإيماء بالموصول إلى وجه أمر المؤمنين أن يغفروا للمشركين ويصرحوا عن أذى المشركين، ولا يتكلفوا الانتصار لأنفسهم، لأن الله ضمن لهم النصر. وقد يطلق أيام الله في القرآن على الأيام التي حصل فيها فضله ونعمته على قوم، وهو أحد تفسيرين لقوله تعالى وذكرهم بأيام الله. ومعنى لا يرجون أيام الله على هذا التأويل أنهم في شغل عن ترقب نعم الله بما هم فيه من إسناد فعل الخير إلى أصنامهم بانتبابهم على عبادة الأصنام دون عبادة الله. ويأتي في هذا الوجه من التعريض والتحريض مثل ما ذكر في الوجه الأول، لأن المؤمنين هم الذين يرجون نعمة الله. وفسر به قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا، فيكون المراد بأيام الله أيام جزائه في الآخرة، لأنها أيام ظهور حكمه وعزته، فهي تقارب الأيام بالمعنى الأول. ومنه قوله تعالى ذلك اليوم الحق، أي ذلك يوم النصر الذي يحق أن يطلق عليه يوم، فيكون معنى هذه الآية أنهم لا يخافون تمكن الله من عقابهم لأنهم لا يؤمنون بالبعث. ومعنى الآية أن المؤمنين أمروا بالعفو عن أذى المشركين، وقد تكرر ذلك في القرآن، قال تعالى ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد في هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. وقوله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون تعليل الأمر المستفاد من قوله يغفروا، أي ليغفروا ويصحوا عن أذى المشركين، فلا ينتصروا لأنفسهم ليجزيهم الله على إيمانهم وعلى ما أوذوا في سبيله، فإن الانتصار للنفس توفية للحق، وماذا عساهم يبلغون من شفاء أنفسهم بالتصدي للانتقام من المشركين على قلتهم وكثرة أولئك، فإذا توكلوا على نصر ربهم كان نصره لهم أتم وأخضضوا لشوكة المشركين كما قال نوح إني مغلوب فانتصر، وهذا من معنى قوله تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وكان مقتضى الظاهر أن يقال ليجزيهم بما كانوا يكسبون، فعدل إلى الإظهار في مقام الإضمار ليكون لفظ قوما مشعرا بأنهم ليسوا بمضيعة عند الله، فإن لفظ قوم مشعر بفريق له قوامه وعزته، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وتنكير قوما للتعظيم، فكأنه قيل ليجزي أيما قوم أي قوما مخصوصين، وهذا مدح لهم وثناء عليهم، ونحوه ما ذكر الطيبي عن ابن جني عن أبي علي الفارسي في قول الشاعر أفآت بنو مروان ظلما دماؤنا وفي الله إن لم يعدل حكم عدلي، قال أبو علي هو تعالى أعرف المعارف وسماه الشاعر حكما عدلا وأخرج اللفظ مخرج التنكير. ألا ترى كيف آل الكلام من لفظ التنكير إلى معنى التعريف انتهى. وقيل والأظهر أن قوما مراد به الإبهام وتنوينه للتنكير فقط، والمعنى ليجزي الله كل قوم بما كانوا يكسبون من خير أو شر بما يناسب كسبهم، فيكون وعدا للمشركين المعتدين على المؤمنين ووعدا للمؤمنين المأمورين بالصفح والتجاوز عن أذى المشركين. وهذا وجه عدم تعليق الجزاء بضمير الموقنين لأنه أريد العموم، فليس ثمة إظهار في مقام الإضمار. ويؤيد هذا قوله من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليها، وهذا كالتفصيل للإجمال الذي في قوله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف على سابقتها، وتقدم نظيره في سورة فصلت. وقرأ الجمهور ليجزي قوما بتحتية في أوله، والضمير المستتر عائد إلى اسم الجلالة في قوله أيام الله، وقرأه ابن عامر وحمزته الكسائي وخلف بنون العظمة في أوله على الالتفات، وقرأه أبو جعفر بتحتية في أوله مضمومة وبفتح الزي على البناء المجهول ونصب قوما، وتأويلها أن النائب الفاعل مصدر مأخوذ من فعل يجزي، والتقدير ليجزي الجزاء، وقوما مفعول ثاني لفعل يجزي من باب كسى وأعطى، وليس هذا من إنابة المصدر الذي هو مفعول مطلق وقد منعه نحاة البصرة، بل جعل المصدر مفعولا أولا من باب أعطى وهو في المعنى مفعول ثاني لفعل جزاء، وإنابة المفعول الثاني في باب كسى وأعطى متفق على جوازه، وإن كان في الغالب إنابة المفعول الأول كقوله تعالى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وقوله ثم إلى ربكم ترجعون أي بعد الأعمال في الدنيا تصيرون إلى حكم الله تعالى فيجازيكم على أعمالكم الصالحة والسيئة بما يناسب أعمالكم. وأطلق على المصير إلى حكم الله أنه رجوع إلى الله على طريقة التمثيل بحال من كان بعيدا عن سيده أو أميره فعمل ما شاء ثم رجع إلى سيده أو أميره فإنه يلاقي جزاء ما عمله وقد تقدمت نظائره. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.